المهم مهم. تيجي تخيل الأمين هنا اللي بس منها الأمين فيها حركات كتيرة خاطر. تيجي تخيل الأمين هنا لا ما تجيبهاش خلينا زي ما احنا هنا دي جنرال فأنا بس عايز أستخدم تيجي تحس بين فول كرايم والعيال عمال يجيب الباك ايك عمال يجيب ظهره يوجعه ومره رجله توجعه عفاق مصوبة عمال يعمل لك ألم وكل شيء. طب ايه الهيمونيتيك الأنيميا اللي معاها آلام؟ بس الراجل حتى ما هتقول لك ايه؟ يا ده هيمونيتيك يا ايه؟ الراجل ضغطه توجعه شوية وظهره ولاقي خيوط وعمال يقول لك كل شوية حتة توجعه. هو ده ايه؟ في كلمة بيحصل في الظهور الكابيلاري فبيعمل سكيلينج بين الملف في الأشكال اللي هي زي الظهر. طبعا برضه يعني عشان مش هنجيب سيرتها الثلاثيميا طبعا الثلاثيميا الامر مفتوح محدش يعني المفروض ما يعرفهاش يعني هي الثلاثيميا نيشن اما المايمر يديك ريحه نور برضه ما تجيبهاش يعني ما تقعدش على الثلاثيميا مش هتقول لك حاجه تشخصها انا هشرحها برضه زي ما بقول لك ايه الثلاثيميا مايمر هتلاقيها هي ارتفيشال وكل المعطيات بس يروح قايل لك ايه؟ بتاع سؤال هو الايرن ديبليشن اللي بتجيب ايه بقى؟ لك وي سليم ان لارج سليم يعني حرفيا فاهم ازاي؟ بعدين قول لي اسم السيل بتاع الثلاثين تارجت وكان في شويه تارجت سيل كده على فكره في يعني حركه مصدوم التارجت سيل لو بحثت فيها موجوده في الايرن ديبليشن برضه بس انا هاي بلوك هايبوكروميك مايكروسيتيك وهايبو ديفيشن في فول بيجيك هيموجلوبين كده ايه 10 9 ونص 30 مليون بالله عليك عمرك تشوف واحد 30 مليون ويقول له عنده 9 ونص 10 ده بيبقى 6 او 5 او 7 او 8 تاني خالص يعني فاهم ازاي؟ برضه 30 مايلو من الحاجات المحدوده ويروح حاطط لك معاها شويه الديفرنشال ديجنوزيس اللي هو المصطلح على طول هو الايرن ديفيشن. طيب نرجع بقى نشوف المربع الجميل ده كود جونز في حاله اليوبيدي كمان المربع الجميل برضه بقى نذاكر القانون الجديد كيو هو بعد وجه تامل ولكن ما اعرفش يجي الصفحه ويقول لك برضه يجي اللي بعدها شايف دي الطريقه العاديه يعني انا راجل مصري دي خلاص مره ريجولر مره يروح بقى ايه بتقلب الكلام ده الكلام اكتر بقى ان في نقعد نقرا مع بعض البروم والفولفينج مع بعض ده لو ايه حليناها مع بعض حتى بنزور الكلام ده ايه اسباب الجوند في اسباب الجوند بتاع الناس في حاله هيمولتس في هيمولتس نفسه مفيش بقى ايه فايبر سبلايز مجال فايبر سبلايز وخد محل دم والكلام ده كله ما تنساش الهول ستون زي ما احنا هاتوا بقى الله طبعا الهيمولتس كرايسيس معروفه ايه بقى معروفه ايه ده؟ معروف ان فيها فيفر ورايبوز وكده خلي بالك الفالو يزيد والجن طب هذا السؤال ايه العلامه اللي بيطلق فيه الجن بتبين ان فيه هيمولتس دلوقتي يزيد فالو ليه بقى؟ لانه الاخلاق الكرايسيس فاكرينها اللي هو ايه؟ امتى يجيبوا اخلاق الكرايسيس عيان؟ فرض وفيروس مشكله برضه ايه؟ والحاجات بص لا الريتيكلو ايه؟ الريتيكلو سايت ازاي؟ الريتيكلو سايتوسيس دي عباره عن ايه؟ معناه برولي فريتنج بومر من كدل الارض فيه عشان كده فيها ريتيك بتاكوز ايه؟ علامه من علامات الهيمولج والهيموليزم ايضا زي كده خلي بالك. طيب تيجي بقى بص انت في حته اللي هي بص بقى المارفل كلوز كرايسيس دي من الاشياء الهامه جدا بص الام بص يعني الحكايه كده اهو، الهيموليت الكيميائيه ومعاها الام في الام في الاصابع، الام في الجناحين. طب اسالك سؤال، طب اشوف كده ومين ده كويس، في طفل عنده سجن كتير انيميا بعدين حصل له الم قاعد يحس ان فيه وجع قوي، الدكتور سالته فين؟ فالدكتور مسكه يعني حاطط واحد وهم الاثنين عمال يعملهم مع بعض كده تحليل الجوينت ايه؟ في حاجه اسمها الماسكولار ريكوسيف الهيب بتاع الفيمر، خلي بالك الاولاد اللي ايه دي حاجه مشهوره، في واحد صاحبنا احنا ليه حاطط في مخي في واحد صاحبنا دكتور مهم يعني كان ساعتها عنده حاجه 20 سنه، الواد وظيفته ايه؟ ماشي مع طالب، ماشي مع طالب بقى وايه؟ عمال يعمل كده وبيع دماغي، انا صاحبته مش عارف يقول لي مصر الحب اه، عايزين يعملوا لي ايه؟ كيف جوينت ريبليس، بص الكلام ده هنا، فباري انفستيجيشن طلع مش فكره في الانيميا بقى، لا فكره في الترين، خلي بالك ممكن اي حاجه فينا يلاقي نفسه في الكمبيوتر يعني تلاقي الموجب الحس اي حاجه بسيطه قوي، فالناس دول ساعات بيحصل لهم برضه حدوث كرايسيس اندر سيرفر كونديشن مع انفكشن مع حاجات دي مهم، فهو البلاد فيتل اللي بيغذي الفيمر او الهيبوت فيمر بيتقرب ده عامل الكورس والام شديده جدا، فانا عايز اقول لك لا تنسى الالام مع السكر مشهور، وبالذات دايما هو يحب يجيب الام في العظام ظهري رجلي، يعني يقول لك الم شديد في الهيب جوينت، دي ممكن ترجع كده في الاطفال هتلاقي الكلام ده مكتوب، مفيش لفظ اسمه اباط في الاوستيكوزيس، لفظ ده ما عداش عليه عادي، برافو عليك، بيحصل كمان في الاستيرويد ثيرابي دي كمان سبب اخر اللي بياخد لارج لود شويه كده بيحصل لهم الكلام ده، خلي بالك المهم طب نكمل بقى في ايه في قول لي ايه بقى العلامه بتاعت الهيمولز؟ علامه الهيمولز ايه؟ قلنا انيميا خلي بالك ده بالنسبه للارج ديشن، طب قولوا لي البليتلت عامله ايه؟ ها؟ ممكن تزيد رئاسيا الليكوتايب عامله ايه؟ حلو كده ولا لا؟ طب حلو طيب المضمر اخباره ايه؟ هايبر اكتف هايبر سيلولر هايبر سيلولر في الثلاثة صح ولا لا؟ الثلاثة بس مين اخطر؟ ارض في ولا رايت في في؟ الارض في بروليفريشن اعلى من هو الاثنين دول، ففي حركة نص وقرب كده بيسموها ايه؟ بيسموها اريثرويد مايلويد ريشيو في البون مارو، يعني يجي يقول لك ايه البون مارو بروليفريتنج خلي بالك، بس الاريثرويد مايلويد ريشيو عاليه، يعني مينلي الكلمه دي الكبيره دي معناها ايه؟ ان الارض دي هي اللي بتبروليفريتنج، دي برضه بتحصل طبعا مع الهيموليزم مارو، لكن لو تتذكروا لما جينا قلنا مره هتلاقي دي فان هايبر سيلولاريتي في البون مارو، ده في احد العلامات بتقيله بروليفر الجديد زي البولي تاكسين كروكا كبيره وزي الحاجات اللي احنا كنا طبعا هتلاقي الانيميا دايما يا اولاد في الهيموليتيك نورموسيتيك نورمو كرونيك، يعني العلامات الروسيتيك اللي بيجاله ضغط الانيميا لو ما بياخدش بولي سبلمنت، وحاجه ثانيه ممكن تبقى اثناء الهيموليتيك كرايسيس بيحصل ريتيكولايتوزيس، يعني بيحصل ريتيكولايتوزيس في مكان الهيموليتيك كرايسيس، وطبعا الريتيكولايتوزيس بطبيعه الحال ماكروزايتوزيس، خلي بالك برضه من النقط الهامه طبعا الانفايرمنت بقى عالي ومش عارف ايه هو الهابتو جلوبال بيبقى كونسيوم والكلام ده ليه كده؟ عايز ازود حاجه هنا في الانفستيجيشن يعني أربعة مثلا نمرة تسعة وقت طاول قولوا لي ضغط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الوالد اللي عنده higher efficiency والتاني اللي شبهه مين؟ اللي شبهه مين؟ تنسيبي طبعا انا لو شكيت في الاثنين هعمل هيموجلوبين الكتروفورين وخلص ذلك لكن ايه رايكم في higher scores؟ اخبارها ايه في higher efficiency؟ اليوم ان انا في الهيموجلوبين ده بيقول الهيموجلوبين is a sort of iron overload عشان كده دايما هو بيستلجمها سيرم فليدين وكان السيرم فليدين هاي في علامة حالات الايرن اوفرلود اللي ممكن تبقى موجوده مع الهيموجلوبين فانا هحط نمره تسعه في الهيموجلوبين اكتبار بالجرين الايرن سبور زي حالات يا اولاد زي حالات اللي هو نقدر نقول ده الفليدين كده طبعا دي نقطة مهمة قوي وده يبقى حاجة فيها ضعف. انترا باسلر هيموليسيس لما الأرض تتكسر جوه تكون معروف يوم يحصل إلى أولاد السودة لما تتكسر جوه البلاط فبيحصل الهيموجلوبين بيبقى فيه في الدم فيقول لك يا دكتور هيموجلوبينين بعدين هيموجلوبينين بعدين يحصل هيموجلوبين ان هو نفس الهيموجلوبين الهيدر فيوري الايرون اللي فيه التيوبلر سيلز ده التيوبلر سيلز ده جواها يتحول الهيميون الى هيموثيريوم الهيميون بتعشر وتمثل الهيموثيريوم فين في الهيموثيريوم تيجي يقول لك ايه تيجي يقول لك من علامات الانترافاسكولار هيموليسيس هيموثيريوم هذا صحيح طبعاً مش لازم يقول لك بقى انترافاسكولار ممكن يقول لك انيميا من الانيميات الانترافاسكولار فور اكزامبل خدناها في الاطفال جينج يبقى هيموسيدرينوريا دي يقول لك بتحصل في الايرون اوفرلود بتحصل في الهيمو سيدروزيس بتحصل يقدر يعمل الاطفال كله لك هيموسيدرينوريا اللي انا اعرفه معناها ان في هيموليسيس انترافاسكولار لو حطيت لي جين اكتيفيتي انا ما كنتش ما تضحكش عليه كان عشان هو في ايه؟ اللي انا بقوله ده بيبقى ايه؟ انا شفتها عن الامتحان ده، على اخر الترم بيبقى اسئله في الام سي كيو مش صعبه، بتلاقي حوالي 25 8 اسئله بيوسعها كمان. لان حاجات بقى ايه اللي هو ايه؟ اللي هو طالب ماشي رجله قوي فتلاقي مكان حاجه زي كده ممكن ايه؟ يتهز معاك رقيب بعضي، مش في ايه؟ طب ازاي هتحل الجلد بعضي؟ رقيب بعضي. طب عشان كده احنا بس بنحاول بايه؟ نلعب شوية مع بعض لأن عادي طب نيجي بقى في أول هيموليك الثانية احنا درسناها كانت هي الأوتو تيمي أوتو تيمي هي شخص كام؟ شخص 28 تعرفها ازاي؟ انا بعرفه ازاي بلاقي واحد راجل من بلاده بلاقي انا واحد راجل سنه 45 سنة ممكن 30 سنة ممكن 25 سنة ممكن ما حضر كده لكن الانيميات الثانية تحت الفاضي وعلى الصغير فالراجل ده عنده جوندس هو بقى اللي بيكتبوها كده يقول لك ايه المريض عنده بص عايز يوري لك نوع الانيميا يقول لك ايه شوف الانيميا ان هو عنده بيتنا وكالبيتيشن وكده وغلط كويس وعنده كده وبعدين عنده جوندس وممكن يروح حاطط لك وبالور والجوندس وبالور حلوين مع بعض هو قال لي ايه يعني شكلها حاجه عامله انيميا وعامله جوندس فانا هفكر في ايه بعد نبتدي يقول لك لقينا الانفايرمنت اللي هو عالي لما الاقي الضغط بدون عالي مع انيميا تدني مؤشر تمام كده اهو. بعدين اقعد يتكلم بيقول لك يا ترى ايه اهم هو هنا بدا يوحي لك بايه؟ ان في هيمون والهيموجلوبين لو والفيكوسايتوزيس نو يعني خلاص بطل ان في ايه هيموجلوبين يعني يتست فقط في الهيمون في الحمل خبز تطلعيه كده ان الهيموجلوبين في الكوليك ولا هو ده اللي هنعمله بس لكن لو عايز صغير مش هعمل خبز بس طب نمت في فوت ومليون هيموليتك اللي هي تكيب الدين وور انتي بودي قلنا وور انتي بودي اسباب الخشية اسباب الخشية الثلاثة ايه؟ لوكا في الكيميا ليوكوما انهي ده الكيميا؟ اي لوكيميا؟ بس الحطين اسباب غامل سيدي الكيميا اللي هي الكيميا الانتبار كيمياء العواميد وطبعا بقى عادي بقى هتلاقي مريض طبعا بقى ممكن هو دكتور يعني انت بص ايه ممكن يجيب لك حاجه بقى هنا بقى فيها هيباتو سبيرينوميا والكواليتي بتصير الكيمياء مين تنفير عنده ليبر سبيرين وليبر موس ده هو ايه اللي هو الحين بعد ما حاططها ايه حاطط لك هيموليزم والاختبار بتاع مين هو نفس الكلام ممكن يجيب لي هنا جنين كدراش عصرافك كان ثاني كيوبر عن بوكي وحامل انيميا وهيموليزم تطلب ايه برضه يكون بالذات طب عايز اعرف ايه اللي عامل كده الكيلينج بيلينج او ممكن اقول لك كل الاختبارات الذاتيه هتبقى مفيده في هذه الحاله ما عدا الكيلينج كويس الانتي جين كويس يكون بالذات كويس وشرط نزرة ومرة إكبرنيشن إحنا قلنا كلمة مجدوش خالص إن المرة إكبرنيشن تشكيل الهيمونية الكلينية ليس له قيمة عليا أخرى عليا هو أكبر إكبرنيشن مش قيمة عليا عشان بس مش هو المرة يعني زي كيف لك قيمة لنا المرة بس إزاي طبعا بقى الحته دي الانتي بود النوع فيها قليل ار جي جي كمان الحته دي بتتلف تمسك في الفيديو يقول لك ايه الاي جي جي ده كان بيكتش الار جي جي بكلام ده ورا بيقول لك الفيروسايتوز يحدث فيه مش هيجيب لك بقى الانجليزي الفيروسايتوز يقعد يكتب بقى في حالات مثلا في الكوت والميون هيموليتيك انيميا نتيجه وور من الجرح او مثلا ممكن تخفض ان هو في سيروسايتوز وبس ما خدناش دي لكن كنت كنت يوم يعني ولا انت بالنسبه لك ناحيه ثانيه ممكن يقول لك ايه الحاجات الاساسيه بتحصل في دوب بس واحنا بنديك واحد كدوب كده في وسط الكلام يقول لك ممكن تلاقي سيروسايت في البراند انت تتذكر ما هي الاكواير سيروسايتوز هي دي الاوتو ميون وور الاسباب الداخله حرب ال دوبر كيميا من فوق طبعا علاجها بص استيرويد بص بوز وميون جيوريتيك انيميا العلاج استيرويد للضعف في الكوز طب بوز وميون بقى كوز الكوز اللي هم مين بقى دكتور لو اي جي ان قلنا السقع صح بقى قلنا عشان ما تنسوش بقى وقلنا غالبا دي فايرال انفكشن وافتكر هم عاشقين للمونوميكروز ولد 17 سنه وعنده فيفر وعنده سكروت ومش عارف ايه وبتاع يروح عامل لك الليمفوسايت فيها ايه؟ الاي بي كان ليمفوسايت وعامل لك عايز يمنع بقى انه المونوميكروز قلت لك بتعمل ايه في الليمبر ممكن تضرب الليبر نفسه مش تعمل بار فيروس يعني هيباتايت فقط زي فيروس هيباتايت بس هو نان كاتاستروفيك فيروس او ان ايه يقول ميون يقول الكيمياء الكول انتي بود طبعا الناس دول برضه حتى لما يتعرض للبرد اثنين ثلاث جديد مش هتجيب طيب انا فكرت في حاجه انتوا عارفين الكرايبولوبلين جبنا كتير مرة مش هتغير قلنا في الغد دي بتعمل رايو لوبينيني في حالتين في قطع الرحمه او يمكن ثلاث حالات يبقى في بوتو انتي بودي بتبقى اكتف عند التعرض للسبب الشمسي. مين هما الحالات التانيه؟ الحاله الاولى البوتو نيون انيميا نتيجه كول انتي بودي الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي موجوده في المرفع اللي هي باروكسيزمال في البلاد اسمها باروكسيزمال كول هيموجلوبينوريا. باروكسيزمال كول هيموجلوبينوريا. الحاله الثالثه اللي هي حاله الكرايبولوجي اشهر مرض بيعمل حتى الكرايو يعني الدائع مش كده؟ اشهر حاجه تعمل الكرايبولوجي الاولاد مشهوره جدا جدا هي الهيباتايتس بي. طبعا كل دول ممكن يكون في الانتي بودي كلام الكرايبولوجي بينا جدا جدا جدا الهيباتايتس بي ايه؟ عشان كده تعال هو يعمل لك مع الكرايبولوجي يعني يقول لك هل الوايت هتبصوا في الكرايبولوجي زي ما حابين يعرفوها النهارده؟ فلايت وريفيرنس ما هي البوليميرولوز؟ ما هي الا تحت اوكي يا جماعه البروبلم هي البوليميرولوز دي تحت اوكي. وبالتالي يقعد يقول لك ايه؟ اللي بطايق دي بتعمل باكلايت طيب اول ما ترجع كده عشان انت عايز يعني تبص ايه؟ تتوقع انتوا فاهمين قصدي بقى ولا قاعدين يعني الكلام ده واضح اللي انا بقوله ولا نقعد نسمع؟ طب السمع هتقرا انت في اهو بوتو هيموليتك الانيميا ما ينفعش ارباط كده بلاش اقناع تسمع فيه في مشكله لا برضو عايزين نتغير بقى شويه عايزين نتغير العمليه بقت ايه؟ يعني احنا بص بنعمل ايه؟ معلومات احنا عارفينها بس ما اتعلمناش نستعملها اي معلومه في الارض ربنا ما احنا قايلين الكلام كل ده متقابل ما بيتقالش بالطريقه اللي ايه؟ يقعد يحكيها لك طبعا الكلام ده اللي عنده رجل ما شافش لما لا رجل الانستيتيوت قبل في النادرة لازم الكلام ده اللي فاهم بيوصل مش عارف انا حتى انت كل ما تفهم اللعب ده ما تيجي تقرا ريجولار عادي تلاقي الموضوع بس وبعد كده بقى جميل في العيان ده بقى كل الهيطه دي كلها جنب الستيرويد. بص اي واحد عنده اوتو انتي بودي هياخد كورتيزون هياخد ايه؟ كورتيزون. طب تعالى بقى بس في حاجه عايز اتكلم في التفاصيل يا باشا بص على الجور وبص على الجور قول لي مين فيهم انترا فاسكولار ومين فيهم اكسترا فاسكولار؟ ايوه الور الكفر فين؟ الكفر في السكرين في الاكسترا باسكولار الجول انترا باسكولار خلاص كده عشان تبقى ليه واضح الدراج دي برضه يعني حته حلوه اللي هي الموت ميون جيتنج او زي جلوبال مريض هايبر بلينسنس وماشي على بيتا بلوكر والفا ستايل جلوبال وفي يوم من الايام حصل كده نتخيل في ايه؟ تيجي النورمال يعني الالفا بتاعي الدوبا بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل ايه الالفا بتاعي الدوبا؟ بيعمل اوتو ميون هيموليتيك اوتو ميون على شويه ديبريشن شويه اكسترا بلانشنج يعني الميلادين بس الاطفال الدكتور هنا لسه بتزيد اعمال نرجع له انت لما الضغط يبقى خلاص مش حلو كل حاجه بيدي بقى اللي في الارض هينزل الام الضغط بس في ثمن الثمن اللي احنا شفناه في الشغل صراحه هو الديبريشن بس ده اللي احنا شفناه ما خافش تروح يزيد العين ايه؟ تليفون اللي يعطيك من هنا هو اللي عامل هو اكيد مكتئب طبعا ويزيد مصر كله صعب الله هو بالضبط اللي هو عدو الجامعة من الجامعة خلاص الجامعة الأرض ومثال دوبة كتيره حرام نفس الشيء. هذه النقطة في بقى حتة اللي هي الهاتف اللي هو اللي بتعلم وبيتفرد سكورف الهاتف تأمينة الحكومية اللي احنا كلنا نسمع الدشفة حتة اللي بتاني كان في مونيتر في المارش هي بوبلوبولوليا وصلتوا دي في الجماعة الرنب. طب السؤال جاهز جابوا مرة كاف في كتب أنفسهم في كتب الانتربيو بالنسبة للوظيفة الشرعية طبعا في كتب الانتربيو دي دي مش مستويات عشان تبقى ايه بتبدا تحفظ من غير ايه ده انا حاجه حلو انا لو منك مش عارف مش هعمل ايه افهم فكره سؤالي اعرف سؤال واشوف اجابته واعرف ايه خلاص ما عادش ده انا هو انا حتى الان لو طلع كتاب انتربيو جديد امتحنت نفسي اجيب فيه ماكسيمم 65 هو اعلى مستوى 65 ده دي الاعلى عشان عارف ان ايه يعني بتبدا يعني ايه انا برضه ثانيا هو الفكره ايه بس الطالب طالب عبيط هو بيقرا نفسه مش عارف يا ابني انت بتفتح كتاب بتاع زمان هم عندنا هنا عندنا في الكليه انتوا شوفوا بقى الام سي كيو بتاع اي جامعه غيره شوفوا عندنا عالي جدا يعني ممكن انت ما تبصش بقى احنا عندنا الام سي كيو يعني شويه اعتقد السنه دي ممكن يبقى محترم مش لان هو السنه اللي فاتت احنا الدور الثاني كان لوجيك امتحان نظام طالب كويس بس امتحان لوجيك ده اللي هو الدكتور محمد فهمي اللي هو هيحطه في امتحان السنه امتحان لوجيك حلو بس الراجل طيب كويس مش هيسيبك من طالب فيه هو طالب مصعوب ها؟ لا لا لا لا عادي مش بس النقطة اللي أنا بقولها إن وصف الراجل كان طبعا هو عامل امتحان واحد دور ثاني ثاني ثالث امتحان امتحان مليان كويس بس لوجيك يعني الناس اللي كنت بتقول مذاكر خلاص بيحلوا بس الامتحانات اللي قبله كنت بتلاقي كوبي كوبي يعني بتاعت صعبة بتاعت تبقى ان كيو في حاجات كتير مش يعني الامر ما بيستاهلش خالص بقى بقى ما تتضايقش بقى بقى في ناس بقى عايز تقول ايه انت بقى ما تصبر هتحط حل كتير في حتت كتيره عشان معروف عليه ما يجيبش اتجاهات معينه فتلاقي الاسئله بقى بتتكرر والافكار بتتكرر كتير خلاص كده فتلاقي مثلا واحد لعيب كوره مكتوب مثلا لعيب كوره او واحد يقول لك رانر من الجماعه اللي هم بيجروا مسافات طويله زي كده فالجدع ده مع الروتين شيك لقوا اللي مجنون من عنده وقت يبقى هنا السبب يدخل الحرب دي مره ودي مع حضرتك مع حضرتك جدا يا ولاد الناس فاكرين ولا ايه؟ على رجل كتير طبعا رجلك دي عماله تدوس على الكابيلاري ان الصور هنا في الجري انت بتدوس جامد على الارض وبتفتكر كل ما تطلع الكونفرنس فبيحصل ديبوليزم فالواد لقوه في الفتره الاخيره عمال ينهز وبعدين قلبه سليم وسيره سليم روتين الانفستيجيشن وطبعها هيجيب له من 10 المفروض هو بقى من 10 دي طبعا يعني رانرز مش كده فالمهم عايز يوصلني لايه؟ ان دي المارش هيمو جلوبولوجيا طب ده حلو ايه؟ حلو ايه؟ يلبس جزمه اللي هي 2000 3000 جنيه اللي هي بتدل على الارض دي بقى في الصوت بعد كده الارض دي دي حاجه وعايز اروح للصوت بصوت توديني للصوت عشان فيها كافيه كده ضايع يا حبيبي ما ينفعش قال لك نو واي دوت مش هينفع هو يكمل دي الحرامات فممكن بقى ايه؟ يجيب عربية بطاقة للمعرفة عربية بطاقة بتتمشى خطوة لو نتكلم بيقول لك ايه؟ طب ايه رأيك؟ نخليه دي جزمة تمشى شوية؟ قول له لا مش هتستخدمها ولا جزمة ولا بولفة ولا بيوزن هو خلاص كده ده حافظه وتلاقي برضه بقى الاسماتيك اللي احنا قلنا عليه هيلعب ايه؟ بيبقى احسن خلي بالك بقى من المايكرو انديوباتيك هيموليتيك انيميا المايكرو انديوباتيك هيموليتيك انيميا هي ببساطة شديدة يعني واحد حتى نرسل لك في ضربة المنزوم وفي ضربة اللي ضربة في ضربة مشكلة ضربة يعني يعني يقول الناس كده السبب يعني الناس السبب على حمار يقول على حمار اللي هو أنت مشان يقول على الناس جلطة دي جلطة في الجلطة الهولية الجلطة ناشفة نبص الأرض فيها عجينة هما في الثلاثة أقعش وقلية الجلطة تقصر مايكرو أنجيو باسي مايكرو أنجيو باسي يعني باسولوجي أو الكزين بالصور باسي ده معناه دي مورفين دي ساعتها بقى في الديغة دي والهيموليك الكباني والدي تي بي دي أمراض مشهورة جدا بص في الدي اي تي هنسمع عنه صح الهيموليك الكباني بيبقى التكسير او بيبقى الفاسكولار بلوي صح سؤال هو الدي اي تي الجلطات فين؟ دي سكنيه في البلد ازاي تبقى جلطات هنا في السكنيه الهيموليك الكباني الجلطات في الكلى اما الدي تي بي في الكلى والبرين لو انت عايز تعرف الفروق بين الثلاثه اي ان الى ثاني يبقى الدي اي تي خلي بالك يبقى الدي اي تي غير دي مهمه قوي ديسكريميتد انت اصلا وغيره خلاص دي حاجه ديسكريميتد شبهها بالظبط الهيموليك كيوريتي تلاقي الفاسكولار اوكلوجن جوه الكلى عشان ده بيحصل له ايه؟ يورينيا وهيموليك فالارض فيها تعدي على الكلى بتكسر مرض الضغط فيه هيموليك كيوريتي والايه الثاني اسمه ايه؟ دي تي بي ترومبوزس كومبلكس دي بتبقى في الكلى وتبقى في البرين وتبقى يعني باد وجود قوي دي تي بي شكل الارض فيه ايه يا اولاد بقى؟ هيلث سيل او اسمها شيت سوسايد او شيت سوسايد او فراغ من الفيروس على فكره الموضوع ده يا ولاد موجود في التيم ليفل وبيحصل ايضا في البريكنان هايبرتنشن بس البريكنان هايبرتنشن في ناس قلت لهم يسموها ليه هنا؟ يقولوش مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا يقول لك ايه؟ ماكرو انجيوباثيك هيموليتيك عشان كده الكتب قالوا ايه؟ ما فيش دعمها كلمة مايكرو مايكرو بنقول ايه انجيو بس يعني سواء مايكرو مايكرو لان هو هو المريض من الهايبرتنشن ديزيز اوف ذا سمول سيركيوليشن دي النقطة دي بقى حتة اللي هي توكسيك هيموليسيس الملاريا بيعرفوها الملاريا القهر والويلسون ده معني مولد في انيميايا بقى حلوه جدا فرض سيت مشكله تورمال ايمن روبي دي طبعا اللي هي الارض دي بتتكفر بالليل وقلت لك انه السنسل خلي بالك السنسل هي الخليه الام طبعا ثلاثة وشين عارف يزيد بالضرب من الكومبلمنت بالليل نتيجة عدم وجود بروتين كده مش لازم اسمه احنا كل ضربنا ربنا خلق اتفق بروتين على سطح الارض يزيد وهذا البروتين يا اولاد بيخلي الارض دي ما تضربش بسهوله من الكومبلمنت خلق وطبعا كمان الستنسل كمان طلع الجليدلي متهورة عاملة بصلة طولا وواي بي سي غير قادرة على التدريب خلي بالكم خلي بالكم السكن في الانيميا السكن في الانيميا افتكروها هي انيميا فيها بصلة ايه وكلوجن في مناطق كثيرة اطولتها الواحد بيتعيني حاجة اسمها ايه اللي هو الكريم الواحد بيتعيني فيها فكرة السيرفر عم بتعمل عشان كده حد يقول لك ميديكال كومبيتيشن بتعمل بلاين يعني قلنا نظام زي كده كانت السيرفر بتعمل بلاين الكلاريا بتعمل بلاين البنكلاين بتعمل بلاين ده اللي هي الشاين للبنكلاين يمكن تاني فيها بصر اوكلوجي طب ما دي فيها بصر اوكلوجي يعني صح ولا لا كان الجيت هنا ايه متلون خلي بالك البصر اوكلوجي هتتسد فين في الارض كتير تلك السن في سبلينكتو في ايه؟ سبلينكتو قوتو سبلينكتو في تحمل ولا كان فطبعا ده بيه الهايبو سبلينكتو يوم يخلي العيان واحد من الجين الانفكشن طبعا ده برضو واحد من الجين الانفكشن لان واحد كتير برضو يعني لكن ده مرض خبات الوقت قولوا لي ده هو المرض ده طبعا سيستم نكتورنا الهيموجلوبيا هذا المرض اكواير ولا كونجينيتال والعيب عارف فين في الممبرين بتاع الارض الممبرين طب الجلع ده بقى الجلع ده التكسير هنا انترافاسكولار ومدينتك بالكومبلكس يبقى تعالى بقى اعمل لي هنا فوق التست كده كاتبين على فوق التست هنا ايه ميت افلام لان الموضوع احنا مفيش دعوه بالكون بالست الخاص فممكن تاني يجيب لك فيلم عن الباروكسيزم الدكتور الهيموجلوبوريا ويقول لك ايه الست ويحط لك كون بالست عشان يغلطك لا هنا الكون مش فيه مكانه لان دي كومبريمنت دي بقى بيعملوا كده في ست قديم اسمه هاند ست ده كانوا بيحطوا الارض دي على اسيليك ميديم يعني كانوا بيقللوا ليه؟ لانه هو في القصة اصلا قديما وبعدين جم رجعوا الكلام يعني قالوا ايه؟ قالوا في البني ادم ده لما بينام بالليل قالوا عارفين البي اتش بتاعنا بيقل سنة فده بيكسايت الكومبلمنت على الارض يعني مش كل حاجه هم الظاهر لقوا يعني خلينا بقى يعني كلام ساينتفك شويه لقوا ان الارض في دي بتتكسر ان فيترو في اسيتيك لا دي عايزة تخش تبقى هام تبقى تبقى فيه يعني نيو انفستيجيشن اخرى زي الايه؟ زي برضه فلو فايتوميتري وحاجات تانية بقى هما بيفضلوا يعرفوا بيها تركيبة الار بي سي ايه ممبرين وهل في ايفكت ولا طبعا العيان ده التكسير انت ده خطر العيان ده اهو الشباب اوعى تنسى انت بطل الهيمونيزم نوت بليموميتري يعني مثلا انا اقول لك ايه جي 6 بي دي السبرين بيبر ولا تقول لي لا الكولد انتي بودي لا هنا لا ليه عشان زي اخويا انت بطل لانك انت اكسترا بطلر يعني في السبرين ما هو السبرين ده هو الاكسترا بطلر بطل اللي بتتكسر فيه الارض دي فمجرد الارض دي تتكسر في الاسبرين بيحصل اسبرين هايبر بليميا ويبتدي الاسبرين ايه يتضخم اوعى تنسى ان دي هيموليتيك انيميا بتساوي بليموميتيك هي انترا فاسكولار هيموليتيك زي مثلا اللي احنا قلناهم دول قديم كمان انترا فاسكولار هيموليتيك فور اكزامبل احيانا اللي هي الميكانيكا هيموليتيك كل الميكانيكا اللي فاتت دي الرانرز والجماعه اللي هم الدي تي بي والدي اي تي وبعض حالات الاضراب الديوز يعني انترا باستر مونيتور خد عندك واحده الاولانيه دي جي تي بي الثانيه الكوزا انتي بودي الثالثه باروكسيسمال دكتور مريم الدكتوريا الرابعه الاضراب الخامسه الميكانيكا كل دول انترا باستر مونيتور وبالتالي لا داعي هنا ان الاسبرين صح يا ترى؟ ايه؟ لا لا يعني هو طبعا يعني زي ما تقول هتروح طبعا الارض فيه فراجمنت والمفصله في جزء منها فعلا هيروح للتكوين بس زي ما تقول احنا هنا التكثير اقل يعني احنا شفنا كتير قوي الحالات دي بتلاقي التكثير فيري مايلد يعني حتى انت مثلا في جديد مثلا واحد عنده مثلا دي اي سي او هيموليتيك يورينيك بتلاقي بالروبين كده يبقى ايه اربعه مثلا ما بيلاقيش هيموليتيك يعني زي ما انت قلت انا كلامك مظبوط مع اخوان السبلين يعني ايه وظيفته؟ السبلين وظيفته ايه؟ انا اقول نمرة واحد ان هو له اميون فانكشن لا تطلع من هو أقول توزيت السبلين يعني كده يبقى ايه؟ طبعا وظيفة مين هو يبقى السبلين ومين يبقى وظيفته ايه؟ ايه الجبال؟ وظيفته عليه انه اميون ايه؟ لا اميون فانكشن ليه؟ لان هو فيوز من بلور والسبلين ده مش ليه بلور يا جماعه طب ليه تاني انت قلت يا دكتور قلت كلمه جميله قوي انه فلتر وبين قوسين زي ما سميت كويس بيلم السلالة بتاع البلاط فلتر امال ايه يعني مثلا ارض تيجي متكسره ارض تيجي متنيله في اي خوازيق في البلاط هو السبلين بيشيل نظف نظف نظف نظف طيب نيجي بقى نقول ايه اطلاقك امين طبعا يبقى خلاص احنا اتفقنا ما هي الامينيا اللي هي البرينوميديا الهيموليتيك بس مش كلهم اطلاقك امينيا بقى بتلاقيها بان طيبين طبعا في منها نوع اللي هو الاولاني الايديوباتيك النوع الثاني الكونجينيتال اللي هو كان كومي بان فانكوتين ارض دي ما فيش انيميا واي بي دي انفكشن بلاتلت عادي خالص قلت لكم اولا بتلاقي البريفرا بلاك بان سايتوبينيا والمومر بان سايتوبينيا فقلنا لفظ جميل ان بي بلاك ان بي مومر يعني مومر فاضي وبلاك فاضي والعيان ده عنده ليه التزام غلما في الكلام هنا بقى نقطه مهمه دي بقى يا دكتور الانيميا الوحيده يعني بصوا اي انيميا في الدنيا خلي بالك اي انيميا في الدنيا مفروض الارض دي يحصل لها ايه؟ بالبون مارو بروليفريشن عادي عشان كده خلي بالك ان تيجي الهايبوثيسيس حاليه بالهيموليتيك وتعرف الايرون ديفيشن وتعرف في الجيت وورد ديفيشن مع التريتمنت هنا نظر فعلا انا بقالك من هنا يبقى هنا نحط لي عند الانفستيجيشن والبرويزر هنا لو مش موجوده نو ريتيكلوسايتوزن اول خالص عشان كده يقول لك ايه جميع الانيميات الاساسيه فيها ريتيكلوسايتوزن معايا بدور على الاخلاق الكريمه وخلص وعارف عليها طبعا برضه في حته قلتها لكم مره يعني تحاولوا تفتكروها قلت لك ايه؟ الواي بي سي هنا اخبارها ايه؟ نيكروبينيا سيري يقول المريض يجي له صور سرور يجي له سرور اوتر تيجي تبص على صوره تلاقي سكان في بارت وتلاقي علامات الانفلاميشن مش باينه لان النيكروفيل كانت قليله هتقول لك انت ما فيش صور سرور كده واوتر فيش فيه توظيف كده تقول ده شكله فاض جديد الا وهو الاطلاق الكمينيه واللي شبهها الجرانيوسايتوزيس خلي بالك الاطلاق الكمينيه كان سايتوبيا الجرانيوسايتوزيس النيتروفيل بس هي اللي هي اللي عامل ايه الوصف طيب تعالى بقى نشوف في الصفحه اللي بعدها اللي هي سكند ريكوزيس اوف أطلاقك يعني أو أكوايرد يعني واحد بقى في بقى اللي هو إيه بقى اللي خد كولارات واللي خد مش عارف إيه نعمل درايفر يعني في بروبلم كده كانت جت سنة 81 فبيقول لي قال إيه دي بنت جالها صوت روح يوم من الأيام فجأة أقول يعني خدت الدكتور فترة الدكتور برضه كده الدكتور لما يكتب كل واحد يقول بصوص بس ايه التخلف؟ ما هذا التخلف؟ عشان كده بقول لك الدكتور كتب لها براف ريبورت هتحكمني طب قلت طبعا اه طبعا من التخلف اذا انت بلغني حلو ويكون في المهم بقول لك ان البيت جالها صور صور تاني بعدها بقى راحت مستعملة ايه؟ من نفسها نفس الدواء بتعلمة بعيدة الدواء اللي بيتكلمه وفي كل مرة يجيلها صور صور بقت تاخد تاخد صورات قالك الأول رأي ليه في الدكتور؟ رأي طبعا رأي ليه في البنت؟ بنت كده خلاص اللي جاب انا هو بيقول لك ايه؟ رأي ليه في الميديكيشن اللي هو بيسكرايب وقت الطبيب وما رأيك في السيلف ميديكيشن اللي عملته بيه؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ ان السيلف لما خدت ميتين يقول ميتين يقول بعد كده بقى لسه عاملين مسألة بدأ يجي لها بقى فورس رود فورس رود وعمالة تاخد انتي بايوتيك وسنو امبروفمنت يبقى واضح ان بيقول عمل لا ابلاستيك انيميا لا جرانيولير لا جرانيولوسايتوزيس دي النقطة طبعا خلي بالك يا اولاد رقم يكون بيعمل بومر وطريقتين وهنقولها من علم ان الميدن يكون الميدن يكون بيعمل بومر وديبريشن دوز ريليتد ودوز ام ريليتد يعني دوز ديبندنت يعني ايه دوز ديبندنت توكسيك هو عمال ياخد ميتين يقول ميتين يقول ميتين يقول وفي واحد تاني يحصلته ايدي سينكر في من الماضي تبقى دول انديفيد مين اللي هو ريفيرنج اللي هو التوكسيك ايدي سينكر في وعلى فكرة في ناس خدوا كبسولة باطل واحدة وما قرر خلاص والموضوع خلص بس بيحصل بوم مرور ايه بقى؟ ديبريشن الريفيرسبل ممكن كمان ايه بقى؟ كمان شهر اثنين لان سبحان الله ما خدش مني فكره عن الفيديو سيكر عشان كده يبقى رايي ان الميت يقول هنا ما كانش في مكان خالص رايي ان البنت طبعا جابت اطلاق اكاديميا او يعني ايه دي بس نقطة تذكروا بقى شيء هام جدا ان اشيع سبب ليه الهوم مارو ديبريشن فايرال انفكشن عارفين الفيروسات بتاعت الليفر كلها تعمل اعراض كريمه حتى فيروس ايه حتى فيروس ايه ما بيموتش حاجه كمان الباروكسيستم نوكتورنال هيموجلوبوليا بأسفل المربع هو اللي هو بصفحه 34 دول دول اعراض كريمه وانا قلت لكم هذا السؤال قلت لكم ان في ايه اللي يعمل بوم مرة ابليزيا في الهيموليت الامين فرض فايبر اهم حاجه فرض فايبر خلاص على فكره مش لازم في ناس تقول لك ايه هو لازم فرض فايبر في الهيموليت لا هو مش لازم ممكن اي فرض يعني هو الحاجه اللي عنده الهيموليت الامين ده ما ينفعش يبرز في مين يجي له بخايف فيه او في عشان تطلق بوش يوصلين لبايرن فين كل ده ينفع واي وقت احنا نفرضه بيقول ان هو ضامن شوية في العين خلاص الحاجة الثانية السؤال ده ايه ما هي الهيموليت الأنيمية اللي هي ذاتها تعمل أعراض الأنيمية هي دي باروكسيستم وصول الأنيمية أنيمية أوكرونيك دي مهمة أوي ايه؟ اه بس يعني هو صح صح هو يعني عايز يقول ايه؟ ان هنا كانت اطلاق الكنينيا او قوس الولاده وهنا بيتكلم عن اطلاق الكنينيا لها كرايتيريا واضحه قوس الكلمه بان سايتو بي قوس الكلمه الثانيه اند في مومارو اند في ريفرطا يعني هل انت بتيجي كل حاجه ثانيه ممكن اقول ان الهيلوجينيك لوكيميا تعمل بان سايتوبينيا ايوه بس هي مش اخلاق كريمة. لان الاخلاق الكريمة هي قلت اخلاق بون مرء ليبيا طول تجربة. انا اقول لك بان سايتوبيا سببها ايه؟ اخلاق الكريمة. سببها ايه تاني؟ ها؟ مايكرو اكسبيرمنت. سببها ايه تاني؟ فوليك اسيد وبيت ويست ديفيشنسي والايه؟ يوجينيك يوجينيا. هتلاقيها مكتوبه في مقدمه الفصل دي كده تحسها مصدقه. عشان بس ما نخلطش بين الاطلاق في الكيمياء والبان سايتوبينيا كبراز. انيميا اور كرونيك ديزيز بقى مين كرونيك ديزيز؟ غالبا كرونيك انفكشن كرونيك اسيد كونجكتيف تي بي روماتويد ماليجنسي. بس بشرط يا ولاد انت قلت دي انيما كرونيك ديزيز على الا يكون هناك هيموريج. يعني ما ينفعش عندي مثلا واحد عنده روماتويد ديزيز ده مرض كرونيك خد نون سترويد فجاله ويبتك افضل خرج ده لا ده يبقى الانيميا هنا ايرون ديفيشن. يبقى على الاقل يكون هناك ديزيز حدث من هذا الكرونيك ديزيز او هيموريج. طبعا غالبا ايه نورمال موديل نورمال كرونيك. وعلى فكره بتبقى مايلد يعني مثلا تلاقي الهيموجلوبين 10 9 8 ونص مفيش بقى تفضل ارقام جامده يعني قلما لا بتبقى هايبر لكن هي سوري مش عارف ايه كنت عايز كرونيك مايلد لكن هي غالبا غالبا نورمال موديل نورمال كرونيك. وانا قلت لك ايه الميكانيزم بتاعتها الايرن موجود الايرن موجود بس البون مارو في حاجه مخليه مش عارف يستخدم الايرن بطريقه مش عارف يستخدم الايرن دي مش عارف يستخدم الايرن بطريقه صحيحه. انت في ده مرض مصير في طول طبعا مش عارف يستخدم الايرن بطريقه مش عارف ديفيشن كفايه. لا هو هنا في فيلير اوف ايرن يوتيلايزيشن بطريقه صحيحه مش مهم. واللي بيعمل كده فاكتو كاين انترلوب المهم ان هي نورموسيتيك نورمو كرونيك امين. خلي بالك من اللفظ ده ما فيه مكتوب تحت فين مش كده برضه ايه؟ ايوه في بقى نقطه يا ولاد انا سالت سؤال كده ده مش نورمال يعني انتوا ايه رايكم؟ لو جيت قلت لك امين او كرونيك الايرن سبور هتبقى قليله ولا قليله؟ وانا مش عارف استعمل الايرن كويس والايرن المتراكم ونفس الكلام مين كمان عنده ايرن سبور عاليه؟ معظم الهيموليتي في العضله فيها طب تحب اقول لك انيميا ثاني لو تقدر لما تعرف ان فيها ايرن سبور عاليه عارف مين؟ مين؟ بيدرو بلاك لا كمان واحده عارفين الاطلاق في الانيميا؟ الاطلاق في الانيميا من كتر الطلاق الانفيوجن بارد لا يسرق هو الطلاق الكريمة دي احنا دول انها خلاص مش هجيب ارض في منين اشحل لازم هاخد بالي بجد عشان كده هم انا كده كان حته هي حته كبيره خالص عند الارض في 2 كيلو دي مكتوب ايه؟ مكتوب انيميا و انكريز ايرون ستورز هي مكتوبه في مكانه يا مرحبا يا مرحبا

الراجل دي اظلم يعني اظلم مش خالص تقريبا يعني كبير كبير وايد كبير وكبير كل حاجه وايد. الجدع ده هو قاعد عايش في الشقه بتاع ابوه وابوه ناس وخلاص ده شقه يعني كده مش شقه يعني اوضه وصاله يعني ازاي فين في مش عارف ازاي والحمد كده كده هو الشقه طبعا ده بتقولي عارفين بقى الشقق غليت شويه فبقى البتاع الصغيره دي الشقق ده بقى جاي مبلغ اخواته قدام السرع وانا طبعا بتاع الشقه ده ابونا وامنا كل الشقه دي بتاعتنا كلها فلازم تطلع علينا عشان نرجعها وكل واحد ياخد ايه نصيب. مفيش مشكله هو الواد هو اسمه محمد هو مقدم في المحافظه القاهره في المحافظه الناس اللي هم بداوا يعملوا على الحاجات دي بيقدموا المحافظه القاهره هي شقق على شقق بتطلع لهم يعني بس بياخدوا بقى دور وعايزه بقى معارف هو مقدم ازاي خلي فيكم بس يبقى يعرف حاجه انا بقدر اقول الكلام ده بقدر اقول لك مره ثانيه اقول عشان عارف في طلبه بتحل مشكله المكالمه حد له حد في المحافظه حد كبير شويه لان هو مقدم وكل ما يروح يقول له لا لسه شويه يعني اخواته طلعين وراجل عمال يعيط وحاسس بالبيت وعارفين الخطوبه هو ومراته حاجه الزمن ما يوافقش يعني لا هو مقدم وكله تمام بس عايزين يعني ان هو يعني ان هو حالته صعبه جدا كان زي حالته صعبه كان في بيعرف حد في المحطه في المطافي اي غيرها او حد يعرف رقاصه يعني مش عارف ممكن تحل لو تعرف رقاصه وهي دي قصة الأكيوت لوكيميا. لماذا الأكيوت لوكيميا سمية بالأكيوت لوكيميا؟ لأنها بتعمل بون مارو فيلير بسرعة. ليه؟ لأنها إمبلانتات اللي هي المراحل إمبلانتات. فأنت مثلا بص الميو بلانت اللي فوق ده في المايلويد لو دي بروليفريتنج هتبقى اسمها ايه؟ أكيوت مايلو بلانت لوكيميا اللي احنا بنسميها دلوقتي أكيوت مايلويد. بص على الليمفويد لاين هتلاقي ليمفوبلاست. لو طلعت الليمفوبلاست هي اللي بروليفريتنج أكيوت ليمفوبلاست لوكيميا اللي هي في الأطفال في الأكيوت مايلويد في الشباب. المراحل اللي في الوسط اللي هي برومايلوكايت ونيتروفيل ايفن لو بروليفريتنج جامد قوي دي كرونيك مايلويد لوكيميا. دي كرونيك مايلويد لوكيميا اللي بتيجي بقى في الناس الميدل ايج اللي هو ابو هيوج جي ايه ابو هيوج سبرين ده. والليمفويد لاين لو جت بقى في البرو او اللي هي ماتيور ليمفويد جرين ليمفويد او بروفيل سايد دي اسمها الكرونيك الليمفوسيتيك لوكيميا اللي بتيجي فيه كبار السن. ما تنسوش الحكايه دي اللي هي اكيد مش هيحب. تعطى الدين دي بص يا بلاد كلمة شرط بدون تلف. كلمة دي مشهورة يعني ايه شرط بدون تلف؟ كلمة شرط بدون تلف بتجيب فتاية يا بلاد يعني ايه؟ يعني دي فتاية رول الترينيسي جامد بس عندنا الطبع عليه بقى انك يوزي كتير. الكلمة دي مش معناها لوكينة هذا بس ايه الثلاث حاجات الكريتيكال اللي ليكوا صارت فيها تكون طبعا نمبر 1 الانفكشن وده برضه مش بليدنج حاجه غريبه قوي يعني لان البليدنج نفسه اصلا بتخصه اصلا النتيجه يعني ايه؟ النتيجه يعني ده بيخرج ويقول الارض فيك بتتكسر فتلاقي بون مارو بيعمل بروليفريشن تاني سيلولر يعني على كل البليدنج. فيقول لك الحكايه دي في بقى هنا حاجه اسمها يعني عايز برضه استفهامي هنا في حاجه اسمها هنا تسبل اللي هي الانتيور اللي هي الانتيور فورم اللي عايز يسموها كده اهو تسبل مش تسبل اه تسبل دي ايه طب اللي هي دي الانتيور فورم اللي بيسموها غير البلاستات والحاجات دي يعني بس ايه يعني جولين بس كده لا ايوه اللي هي ديوب اللي بتاعها شكلها ايه بس الكلام ده ما هو زي ما كنا احنا بنتكلم الكلام ده هو بيجيب خلاص كده ما هوش ما تعرفوها كده اقول لك كده والثلاث خلينا نخش في حاجه ثانيه. لا مش مشكله ما هو كل شيء بيفيد برضه. انا بقى ايه اصل الحاجات اللي بخاطر اتكلم فيها ليه؟ لانه كانوا بنات بيدوا سلايد درور كان في في الامتحان في سلايد كده كان في سلايد وبلاس فيلم ومش عارف ايه ونزل سلايد لوكيميا هومر والتمرينيشن بيقول لك في انهي لوكيميا يعني كان بالخط ده بيسميها طلع ابونا احنا كل شوية يضربوا فينا. فاكرين من جسمه في كان عامل كده مش كده؟ الحقيقة كانت كده وبعدين ساعات تبقى ايه؟ ساعات تبقى كده ده ممكن تبقى خمسة صح؟ بيتساب فينا بتلاقي النيوكلس دي عامل كده بيتساب فينا بيتساب فينا بيتساب فينا في واحد بيجي يقول لك شيرت تو ذا ليفت طب يعني ايه شيرت تو ذا رايت بقى؟ يعرفوها لحد ايه ده ايه ربنا سهل خلاص انا كارت مور ايه ده ربنا سهل اعمل ايه؟ هروح اقول لك ايه بقى هنا دي الماتيور اللي هي زي اعتبرها ان فيسبوك في الانترفيو. الامراض اللي هو مكتوب ايه؟ دايجنوستيك وكونفرماتيك. ديجنوستيك يعني في امراض عشان اقول ان المرض ده فعلا عايز هو مرض الكمنيشن لازم مطلوب التشخيص الكيمياء اطلاق الكيمياء طبعا الكيلو كيمياء بالذات اطلاق الكيمياء والهيلو كيمياء وحاجات عايز تفتكر حاجه بتعمل بون مارو فايبروزيس كلام اولاد البون مارو فايبروزيس هو نفس المعنى بتاع الدراي داد هنحط هنا بوت الميثود تايب اوف بون مارو فانكشن عشان بس في ناس ما كانوش بيحضروا طبعا ما شاء الله عليهم يعني انا الدفعه اللي فاتت قلت ان هم مش بيحضروا كويس وعرفهم مش ماشيين كويس النص الثاني حصل حاجات غريبه يعني كله هناك في الارض التسجيلات وانا بس هروح انام عندهم يوم ماليش دعوه هو النوم رقم الطبيب كله يقوم النوم اقعد اتفرج على التلفزيون اقعد اقول فقلت لك هديت بلا ميد فين؟ في الترمم واضحه لو انسحب معايا يبقى خلاص ما جاش بنيت نظري الدراي تاب بتبونت الى بومارو فايبروزيس زي المريض وفايبروزيس ما تنساش هيري سيل لوكيميا غير غير الكيمياء دي من فوق مش عارف ليه طيب احيانا اطلاق الكيمياء احيانا بتنساش بقى الكوميد رياكشن اللي هو واحد كان عنده لوكيميا بتلاقي التوتال سيتي كاونت عالي جدا هي لوكيميا دي الصفه بتاعتها التوتال سيتي كاونت عالي ممكن ما يعلاش قوي عارفين بس بنجري في الارض فيه معظم الاحوال ممكن تلاقيه هنا بقى لا انا عندي انفكشن انا عندي حاجات تانية خالص وبعدين البوم مارو طبعا في بروستريشن وكل حاجه والارض والتوتال سبيد كاونت كتير بس نقدر يعدي 50 يعني انا رايح اخد براد كده ساعات الدنيا توصل 30,000 جرام الكيمياء تيجي تبص على البليت ليست والارض فيه كده كويسه تبتدي انت ايه؟ تطمن شويه يجيبوا سايت هنا مديور هتلاقي اللي كنت تدرك الكلام كنت ايه؟ عالي انما اللوكيميا لا مفيش طبعا كلام في الاخر طبعا انا هتلاقي واعمل بومبر واروح انا اعمل اقتناء ثانوي هات كده يا جميل ايه؟ بومبر سوري الضغط ده مهم يا راجل هو ضغط 41 يجيبوا لسه الضغط في الكلام جيكو اريسكو فاصل كونكشن يعني بص ليكو اريسكو بلاس يعني بلاسطات اللي بتصايد بلاسطات اريسكو فاصل او مرضو جدا طب ايه بيخلي البلاسطات بتاعت الارض دي اللي هي مش اريسكو فاصل ايه اللي يخلي الكوليسترول دي والبلاطات بتاعت الوايت دي تخرج بره البوم مارو وتطلع في البيت كارلات هذا هو معنى كلمه دي والكوليسترول ايه اللي يخليها كده يبقى البوم مارو انفلتريت بتاعها دي حاجه بتدخل في البوم مارو مشكلته راح تطلع لي الحاجه دي فعندك بقى يقول لك مارو مايوما تي بي بوت هي معناها بوم مارو انفلتريشن وتلفر انفلتريت اللوكيميا هما احيانا اللوكيميا بتاعتي كده على فكره ما هي اللوكيميا دي بص بومر وتنفليكشن مثلا تلاقي هل ممكن في اللوكيميا هل ممكن في الليمفوما هل ممكن في المانتو مايوما الاقي ريترو بلاست في الريترو بلاست ايوه دي بومر وتنفليكشن اهي فبتفوق في الدنيا تلاقي ايه الريترو بلاست اللي مكانها البوم مارو تروح فاتة وخارجانة فاتة وحتى الفكرة في البيت لكم مكان الفكرة فالبتاع دي فيه بس ده حاجه تنسى في الفوتش حاجات زي دي في الفوتش بقى اللوكيميا فيها ثلاث مشكلات. واحد انفلتريشن للبون مارو هيحصل ايه وغيره ثم اللوكيميا وهيبيرنا طبوت كمان بوت ثلاث مين لوكيميا ليه؟ لانه الوايت بيجيب خارجه مبلوك وضغطه على المكان اللي بيطلع اهم وايت بيجيب ايه كمان المشكلة الثانية ميون رياكشن فوتو ميون فوتو ميون مشكلة والإنفكشن والتيشو والإنفكشن ايه دي مليان كان بقى من الحتة اللي تحت دي الاول جينيتك فبنساش الداون والكلام فيلتر لايون تحت خالص ان اول حكاية دي دكتور الفيروس HTLV-1 تم الفيروسات يعني يقول لك ريترو فيروس هو اهم حاجه كده ريترو فيروس بيعمل لوكي تعالي نشوف نهج المانيفستيشن بتاعه اللوكي اللي هي اللوكيميا غير الاكيو طبعا خلي بالك من الاكيو لوكيميا في نوع اسمه أكيوت ليمفوبلاستيك اللي بتيجي في الأطفال وأكيوت مايلويد بتيجي في الكبار يبقى الأكيوت لوكيميا جت في الأطفال أو جت في الليمفوبلاست كانت أكيوت ليمفوبلاستيك جت في المايلوبلاست وحاجات ثانية اسمها أكيوت مايلويد بتاعت الأطفال بالتحديد بتاعت الرياض بالعضل أكيوت مايلويد أو تقول له هذا الكلام كلينيكا بيكتشر بقى خلي بالك كلينيكا بيكتشر وطلعت يعني برضه معلش عشان بس الكتاب بس هات لي صفحه فيها وايت عشان في ايوه شافت في ايه نقول لك تاني الكتاب شافت لي صراحه فريد بص الاكيو لينفو بلاستيك لوكيميا صريحه واضحة تلك شطور انا اكيوت لينفوبلاستيك يعني الكلام سرطانية لينفوبلاستيك الاكيوت مايلويد تلاقي بقى ايه بقى تلاقي كل اللاين اللي قدامك ده هو بروليفريتك في البون مارو مايلوبلاست بروليفريت هو مايلوسايد مايلوسايد كل ده بالبروليفريت حاجة غريبة جدا وبعدين تلاقي اللوكيميا بتشد الضربة بتاعتها بتقول يعني هنقولها بالفكر يا بليتلت يا ميجا كاري بطايف اعملي بروليفريشن يا اريترو بلاط اعملي بروليفريشن احنا مالنا حتى لوكيميا بقولها فعلا بص تاني اكيوت مايلويد لوكيميا كل المايلويد لاين بروليفريتنج ميجا كاري بطايف بروليفريتنج اريترو بلاط بروليفريتنج عشان كده الشيء اللي هو يميز الأكيوت ريتروبلاستيك لوكيميا بتاع الدكتور الأكيوت مايلويد لوكيميا إن المايلوبلاست هي الأجريسيفية عالية لكن هناك أضر سيلز في البون مارو بروليفريتنج فيه مرة تلاقي بون مايوسايت مرة مايوسايت مرة ميتاكاليوسايت مرة مرة مرة وعشان كده هتلاقي أنواعها يمكن سبع أنواع كتاب تايب في الأكيوت مايلويد لوكيميا ده نشوف تعالوا نشوف عموما clinical picture of acute leukemia only. الأكيوت لوكيميا يا جميل ببساطة كده هو واحد جاله فيفر وشوية دور فور يعني بريش وبعدين فوت تلاقي عيان بقى يمانلك بيبتدي بقى كده وعنده فتيك وعنده فالور وعنده ديسنيا وعليه كيف فورت كده ليه الفورت عمالة تطلع على جسمه فبتدرك إراقشن يعني الراجل واضح ما هو دي المشكلة بعد تيجي بقى انت تبص عليه بقى كده يا دكتور فنمبر 1 الفيفر والانفكشن البوم مارو فيليا هو المشكلة الرئيسية لفرقات الرجل وفرقات الأرض فيه وفرقات النيرو. البروبلم الثالثة التيشو انفلتريشن، عن الجين وعلى البرين وعلى الهارت وعلى الريتنا وعلى البون وعلى البرين وغيره. ولذلك بتعمل ايكشن، يعني لا على فكره امراض الدم معظم ليكويتك انيميا تعمل ايكشن، ليكويتيا ايكشن، لينفوما ايكشن، ده كله ايكشن، بوليتايتيميا ايكشن، بوليتايتيميا بكره غير يعني معروف. اروح حاجه جاي بقى اعمل ايه يا جميل بقى؟ اروح حاجه جاي كاشف عليه الاقي بقى مين اللي عنده ديفكت من النيجري بقى؟ ولينفينول اديون لينفوبلاستيك بروتوكول. عشان كده مش عارف ده فيه تصدق وانت بتعاني اعرفان الوقت جاله خلص روح يعني عيني مش روح مش كل الآية هو عنده غيره هو عنده الزر فزور دي فون تكوز وصور صور فايروس يليها البكتيريا بقى فصلان كل حاجة تلاقي عملية بالكارة بتاع الطفل طبيعي اخي يعمل له نصي مش لازم تلحق صور تكتب تطمن وانت بتصحابه طبعا عليك النوم بس العيال الصغيرين خلي بالك وبفكرك بالله تلاقي ساعات الوقت اللي النوم كتير يعني مجانين يقولين تلاقي مسلم ده تلاقي في فكره طبعا على الانسان عشان كده تلاقي الدكتور بس الشباب من تحت ضغطه هنا من دور طول بالذات الفاينل مش مهمين برضه ايه يا الانسان هو شايف الليفر والسكرين طب ليه؟ يعني نعمل سومالي احنا بنقول سومالي يا جدع هنجيب الليبر والسكرين صح ايه تشرب في الوقت تعبان قال له شهرين يا اخويا صح يا دكتور لكن الاكيوت مايورد ما عندوش بس طب هيتبعوا ايه بقى في الاخر بوم مارو انفلتريشن خلي بالك من حاجه مكتوبه شوفوها هنا ولا فين اللي هي الاور رود مهمه جدا عشان احنا بقى ندخل ولا ندخل ان انا مهم لكن في كلينيك باثولوجي حتى ان سكول ميديسن على الاور رود بودي هو بس ده يعتبر اولموست حاجه دايجنوستيك انما بقى الانفستيجيشن في ايه؟ الكلام العادي ديك فايت عيان بيجريس ديكوبيا الارض ديكوبيا عادي ده ممكن بس ما تنساش الفابلو كيرنج والايلو كيرنج ايه الايلو كيرنج بقى؟ ها كل البلاطات في البومة وكبت على نفس في البومة ده او نفس في البومة بس في برة في البريت رابرات ايه جميل بان سايتو بين بان سايتو بين انا برضو مهار هيقول الله في نيتروبين ها ترومبو سايتوبين ليكوبيميا يعني فانسايتوبيميا انت رايك كيف اي انسان عنده فانسايتوبيميا انا لازم اعمل بومر اذا ما فيه مريض عنده كذا وكذا وكذا والبلاد بيكتشر شوينج انيميا ترومبوسايتوبيميا ليكوبيميا هذه ارقام قليله انت تريكومند ايه دلوقتي؟ ايم ريكومند بومر عايز اعرف في ايه؟ هل دي اعراض تكالينيا؟ طب هل دي اعراض تكالينيا حاذره بان رجال فيروس بيروح لحاله زي مرة عايز كده جاله فيروس ايه يبقى طايف ودور في مجتمعنا لحد ما طلع ومفيش ولا واحد طلب له تكتي جي بي تي ولا في الجنوب هو ايه كل عايش بحته الايه الكانسر فطبعا هنا البوما اكزامينيشن بيبقى مهم بقى في النقطة حتى لو في مونوسايتوبيا يعني انت فرضنا واحد عنده ايه ثرومبوسايتوبيا مجهول في الهوية لازم اعمل بوما انت دي ايه الاوكيميا اللوكيميا والبلاطات كده مريحة على الجلد زي العيال وعارف عاملين ايه؟ ثرومبوس مش هتلاقي الناس عندهم ثرومبوسايتوبيميا او انيميا او ليكوبيميا او بانسايتوبيميا او مونوسايتوبيميا او بايسايتوبيميا يعني ايه تكون زي الناس بتريكومند البومارو انفلتريشن ده يكون في حاجه كده اوكي الفابلو كيميك بتلاقي فيه شويه بلاطات وصلوا للبري بلاطات بس تلاقي تاني توتال توتال كاونت يعني مش عالي قوي وفي الاخر بقى الدي دي بيقولوا ايه بقى عن اللي هو عامل ايه؟ الاعلان متابع عارفين كلنا ما تنسوش بس حاجه هنا اللي انا قلتها لك دي مره اوعى تنسى الديفرنشال دايجنوزس هنا للاكيوت ليوكيميا اهم حاجه ايه الديفرنشال بتخش واللوكيميا بتخش العلاج نمبر 1 وموضوع الكارد راديشن او الراديشن عم تقرا بدل شويه مكتوبة في الريليشن يعني كنا بنكتبها يعني بقى تتكلم بيها كان له ريد بيرج على البرين كله هي بقى بعد كده في ايه بقى من حرف ايه مين نقول بقى الكيمياء ثانيا يبقى يا اولاد عيل صغير في مرسول صرور جبر في البنور اوعى تنسى الشاب يبقى عنده جبر صرور صرور بس ما عندوش كتاب سبلينوميكا دي قوي ما عندوش قوي الايه المنظر بتاع الايه في بقى اللي هي اللوكيميا اللي هي الاكيوت مايلويد قلنا هايبوتين اراكيتوسايت ار اس بي ولان بي اللي هو التكستايل كونين وقلنا يعني الاندكشن اوف ريميشن دي صعوبه ثالثه واذا وصلنا اليها يصعب علينا المنترن فعلينا بعمل الكومبوند حلو الكلام وادي حاجه دي تاثيرها دي كانت ايه؟ دي صعب تعرف مين فاهم بيركت لايف لوجيك يعني ايه بيركت دي في الفورم اسمها بيركت الفورم هم لقوا الخلايا دي شبه خلايا بيركت بيركت الفورم دي عارفين دي مين الخلايا اللي جالوا العيال اللي جالهم نتيجه انفكشن فورمي بيوزن ساعات بعد سنوات طويله يجيلوا نوع من النون هوتشيك الليوكيميا النون هوتشيك الفورم اسمها بيركت سيل فبيقولوا ان دي يعني كل ثلاثة اجريسيف والخلايا الرهبانية فيها شفاها والكلام ده الحاجات دي ما تبقاش ليها ده انا بس بقول ايه عشان تنغطي هنا ما تغطي بس بالجين الباثولوجي دي منظمة لازم انت تعرف المعلومات دي بس اهم حاجة ايه اقرا اللي انا قلت لك عليه من كتاب كفاية وكلام الفاطمة ما انت اخر سنة ومتنكت ومعجوب كتاب كده ان في ديون وفي اسئلة ده لازم تبقى هتخش امتحانهم بخير اللي هو ايه؟ في ايه يا يبقى هذه اللوكيتين بيعملوا بومارو فايكروزن دي كرونيك مايلويد. قلنا ده راجل ميدل ايج الاسبلين ماله ماله اكتب جنب يوز الاسبلين بقى احنا كافينا على الشمال المسألة مكتوب على الشمال ولا في ناس كده معرفش خاصة دي بقى الفقرة دي بقى على قلنا ميل تمثيل لها بس اليوز سبلين بقى اكتب يعني شاور عليها السهم ان اليوز سبلين قبل ما اقول لك يوز سبلين يلا تقول لك ان هو عنده ايه تفصيل هو عنده يوز سبلين مش تكتب يوز سبلين غير عنده ايه؟ بيبقى سبلين كامل على مطارين ولعلمك في ناس عندها سبلين كبير هو ولا بيحب يتحرك خالص ولا مش عارف كده انا هعمل ايه؟ يعني لما ناكل عندي سبلين وفي واحد تاني عايز يقول لك ايه؟ اصل السبلين جنبه المعده راح ايه؟ نام على المعده كده طب انت تيجي تاكل هتطلع ايه؟ برافو عليك بص انا عايز يبقى ايه؟ يعني انا عايز ياكل يجي ياكل ما مش عارف خلاص ياخد نص رغيف تبني التطلع طب الان صفايت دي موجوده في مين تاني؟ جدع اللي هو الجاسترو باليزم والجاسترو باليزم دي في الاوتونوميك نيرف ده على امام المكان انا اقع بوم الكلام عشان انا اعمل حاجه حسنا ده في وحوش الضوء في وحوش المهم انا لاحظت حاجه بقى مهمه قوي ان البنات كده بيحبوا يعني او مش يعني مين بوفي يعني الاول بعد كده خالص فانت تعمل ايه بقى دي مشهوره مع الجاسترو باريس جاسترو باريس الجاسترو باريس زي ايه بقى الدايابيتيك نيوروباثي والنيورينيك نيوروباثي diabetic neuropathy والنيورينيك نيوروباثي وي بتفكر اوريجانو ميدالي وبالذات اليوجي يعني اكثر من الذين يبدا الوصفه دي في يقول لك ايه؟ الصفائي والتكسير مع الاوبزيشن في هيلث مع الاوبزيشن الموضوع ده كان في ايه؟ كان انيميا وبتاع ده له فين بالكلام ده كده احنا قلنا ميل ميدل ايج ماسيف اسبلين مش قلنا كده؟ ولا اضرب الراجل وراه انت عايز تقول له اضرب الراجل وراه انت اهو اضربه ايوه بقول لك اضربه طب يا جماعه هو دايما بيقعد وراه على طول ليه؟ بيخافوا من الحته بتاخد حته في الجراحه اللي بقى بين المواطن هذا المواطن الالماني الالمان تحت الدكتور مصر يفتح بطنه لازم الدكتور ده يبقى ايه؟ ده من عجائن في طبعا دلوقتي تكافؤ في مصر في جميع انحاء العالم تفوق على اللي هم اصحاب البلد مش عارفين انجلترا وبيجوا هنا في القرارات وشوف ما شاء الله عادي بس عدد هنا الميديسين هو الميديسين ففي دكتور انا اشتغل كيرولوجي اشتغل هيماتولوجي اشتغل مش عارف ايه وسافر مصر لكن لو انت عايز تاخد بقى الشهاده كجراحه وكده وترجع هنا ماشي عايز تاخد جراحه تروح الخليج ماشي لكن تقعد هناك لازم تستعمل بلان تاني اللي جبت هناك سهل قوي تاخد البلان اللي انت عاوزه خلي بالك بقى انا كنت هناك عارف مين برضه هناك مش اي حد يشتغلها فايكاتري مش اي حد يعني ممكن الشات كده اقول لك لا مش اي حد يشتغلها فايكاتري يحطوهم وفي الاصول ف اوعى كلمه الفيلادلفيا كورونا كروموزوم كام وكام بقى؟ 22 وزي فانا دايما مراقش هو دايما فاهم الميديسين سكته كلها هتبقى السبب بصراحه العلاج عايزين نبدا يا ولد مايلو سبريسيف ايه مايلو سبريسيف؟ هيدروكسي طب ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ احنا بنشم لا يعني هنخلي الدوله اللي تخلي الجو ده بس يبقى ايه نورمال كده طب الانتركيون نفع بس مين طبعا في بقى ريديوثيرابي للسبيل ميكروفاكيسن ايه الدواء اللي قلنا عليه دواء جميل معجزه ايماسيني فاكرين ايماسيني ايماسيني يفرق مخلط كله واخر حاجه هناك بالبريك كرونيك انتروبيتك كيميا المساله ايه؟ اول ميل ليفر سكرين انتيو او هو اللي كانت ستين سنه مين؟ كتبتوها ليه ولا يا دكتور جيت يعني 65 سنه وعنده ريفاكس كيلو مين؟ في ليه فلوس للكرونيك ليمفوسيتك يا بابا؟ هو قطع انفورما ونرجع عشان دي ايه؟ كتبت عليها كلمتين بالعربي اللوكيميا الطيبه واللوكيميا العواجيز ما قلناش حاجه ثانيه وشبيهه بالانفورما شبيهه هنا بقى اللوكيميا دي فيها ايه؟ الليمفوسايت فايبر مفيش انتي بودي بتاعها بتطلع بتلاقي العيال هنا يميلوا هنا اللوكيميا دي بصوا ما مشكلة يا ولد ايه مشكلة الأكيوت لوكيميا؟ ايه مشكلة؟ بون مارو طب ايه مشكلة الكورونيك مايلوريز؟ الله ايه مشكلة الكورونا الانفوزيتك؟ انفكشن من بالك هذا قلت قبل كده ان المشكلة كانت في الدين الفوزايت عمالة تطلع زي ما تطلعش انتي بود عزلة تجي الانفكشن او تطلع انتي بود بمحرقة على الجهاز الارض تتم تعمل بود اوميون هيموليتك انيميا طبعا الايدج بقى كبير فالديرابتي والديرابتي ما تنساش بقى يا ولد الانفكشن والانفكشن اوعى تنسى بون مارو فيلير كانيميا ترومبوسايتوبينيا تحت في الحاجات دي ليه؟ لان البون مارو فيلير يعني وقلنا في ايه وفي ودي ولا لعب التفاصيل ايه شوية ليمفوسايتوزز وليمفوسايتوز كتير عم ماشي اللي ليمفوسايتوز وليمفوسايتوز كتير تسيبه مارفيا فيعني الحقيقة في النتيجة بتقعد مع العينين فترة طويلة جدا بسبب حدث ظهر عينين انفكشن. برضه تشخيص من بروفايل كتيرة بس قلنا ايه قلنا ايه الكلمة مش واضح عليها كده طب مكتوبة ولا لا مش مكتوبة في البوز طب ده الوزورة تقطير اقصى اليو والانفوسيتوس لما لانه ايه الحاجه الكومن اللي بتعمل الانفوسيتوس ماذا هنعمل؟ بس والله ده فلان عنده انفوسيتوس كتير قوي فانا اقول لك طب استنى بس شويه كده او كمان اسبوعين ثلاثه كده واحنا هنعمل بعدين المتفضل بالانش ليفر كوبليت الكلام ده مش حلو هي فشل بتك لوكيميا بس احنا ربنا حتى في لوكيميا حلوه وزي الفل بس تروح دكتور كويس تعرف كويس خلي بالك من الانفكشن اللي مسكوتين او مش طبعا هنعالجه بقى طبعا ما نسوش انه اللوكيميا دي اشهر لوكيميا بتعمل جزء من اشهر لوكيميا بتعمل انفكشن زي ما قلنا هومر وفيليون يبقى العلاج ما تديش علاج للمريض حتى لو قلت لك ايه لا داعي للعلاج ولا تخدم المريض مع حقيقه الفرد مش هو 31 زي ما قلنا مع السرطان هو ايه او 65 سنه مش هو دي ولاده مش ولاده عايشين موجودين فقط ولاده عارفين لكن يبقى هم اللي هم اللي هيودوه هو للدور اللي قاعد في بيته كان كبير وبيقولوا له هو مش عارف هو عنده مش لكن لو واحد يانج متحمل مسؤوليه نفسه هي ماست بي انفورمد بشكل كبير لكن هو مش هو دلوقتي بقى راجل كبر فبدات تعيش بولاد يبقى ايه هو الامر الأرض بقى أول كده الدنيا تعمل تجيب طبعا أقول لأبويا بقى يلا تعمل سلطة من يلا عندك استهلاكات منها القدرة في يوم رجل أنا حاجة العام غير يكون بالست إيه فور وان إنديكيشن ما تدوش عيال بقى إذا كان بقى في أمينيا فاضطرت دي لكن إزاي؟ يبقى ستيج 1 موست سيفيير تريتمنت دي ممكن هاتي بوتران كتير طبعا دي فاضطرت دي السايكل كوستمايز والكلام كتير والخراب وتطلع هنا بقى تبقى شيء هنا انت تدي هنا ستيرويد ده سؤال حتى بس بيكون فين صح اسلموا كتير سيبك من التفاصيل اللي فوق دي بلاش هو كان التفاصيل بقى والتفاصيل الدواء انا هتعمل كده يا انا حتى عايز اشيل الارض قلت في ايه؟ كورتيكو ستيرويد انديكيتد بيبوتو هوميو ريجوليتد وفاكتر يعني يقول لك انت تديله كورتيزون يقول لو انت بقى فاكتر كوبينك يعني ايه فاكتر كوبينك يبقى راضي هو مرض كبيره او يتحرك نقطه بدون ايه؟ ريجوليتد ايه الدواء المعجزه؟ روفوكسي ماب. روفوكسي ماب ما هو؟ مونو كلونا مونو كلونا والاخر حته غير الليوكيميا دي من النقط الهامه جدا اللي هي دي اولاد انيميا عاديه جدا دي انيميا عاديه جدا بتبقى يعني زي ما تقول كده هي هي البايت لوكيميا تحتيه كتير اوف ام كيو ويقعد يقول لك ان سببها فايرال ومش فايرال يبقى اللوكيميا اللي ثبت ان هي فايرال هي دي بعدين يقول لك ايه وقت بوم مره مليان كده الانفوسايت فيها بعض البروجيكشن مش احنا بنسمع شكلها انا بشوف انا بشوف صح فيها فايرال بلازم بروجيكشن وبعدين نقول لك ايه وفي انيميا وكده وكده وكده وعملنا بوم مارو لقينا في بوم مارو فايبروز او درايتل. هي عباره عن ايه؟ اعتبرها لوكيميا زي الكرونيك ليمفوسيتيك اللي هو الليمفوسيتين كله، تمام؟ بس الشكل الليمفوسايت ده بتاعت البروجكشن وحته الفايرال وحته الخمر والفيروسز والكلام ده كله درايتل. وطبعا كان زمان بيعملوها في ايه؟ زمان يعملوها دلوقتي بيعملوها في ايه؟ مليون دقيقة. اخر حاجة ريليتي ايه؟ اه اوكي السيزن دولار. هو بيقول لك ليه السيزن دولار دي فارمليك. هو هنا حتى كان يعني بقى يخليني بيعمل السيزن دولار مهمة. تي دي هالكويت. وبص السيرفوكوكيا والإنفلاماتوري باول الدين وهيريتي كانت الضمون تاني ولا ما كنتش نايم عميل بص لا مش حارف الفكرة ايه ممكن عطيها الدين المزور ده هي مورجيت هي اليون رياكشن ممكن طبعا تطلع على اي اوتو ميون مانيفستيشن. يبقى اللي الاثنين دول الثاني قلنا ليه ان في اهدافها ايوه تي بي وسكويت بوست سكوكن انفلاماتوري باول ديزيز بانيكيولايت يعني انفلين سبكيوتينيوس فات. سبكيوتينيوس فات موريتانيا يعني كبير. احنا كلام ده ناس كتير دي الناحية الثانية على الشمال كده. وحتى قلت لك يا ابني عاملة زي ما يكون بنمل على قصب الفريم وبيوجع جدا. فبنديها توبيكال كورتيكوستيرويد. ساعات بندي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري كأنالجيك. انما لازم العلاج خلي تاخد بين المريض وبين دكتور عشان تتعافى عمليه جدا. الاجرانسايكوزيس هي ثانيا من ايه؟ كان هاخد عروضي من الاجرانسايكوزيس هي ثانيا من الابلاط الكريمه شبه الابلاط الكريمه بالظبط بالظبط بس يعني هي النيتروفيل بس هي اللي يبقى ما تنساش بقى الالبان سايكو سوري اطلاق الانيميا والثري سيل مفيش اجران السايكوزيس الثري سيل ايه يعني كويسين مع ده مين الدخل والاسباب نفس الاسباب مثل اللي يقول مناطق كويسه يعني معظم الاسباب ودايما المريض بيجي لك بالكرم انفكشن وما تنساش الصورس رول في اوترس و مفيش ايه مفيش باص كتير او كان في باص يعني باص طويل وبعدين البلاك بيكشر هيبقى في نيتروبينيا هي نفس معنى كلمه الجراد السايكوزي والار بي سي نورمال بريتمنت نورمال لو هتنسى وبعدين قلنا الديفرنشال قلنا نيتروبينيا ويز ريلاتيف ها سيمبل ايه؟ طيب نيتروبينيا طبعا العلاج كله انتي بايوتيك وكلام فارغ وعلاج الجبل وساعات لما الموضوع بيبقى لايت خالص بنيجي ساعات كولوني انتيبيوتيك كابسول حاجات طبعا دي كده بتبقى او بتبقى ممكن نعمل ايه؟ كولمر وانتيبيوتيك هناخد بقى كده حوالي كان دكتور